sometimes, bitch. E la jadour, mochi mwetini, shkuni wesini, bakhlefek ya hnina. La jadour, komti tikfini, qadri khalini wfiri fil alasima. Ruli, dima ruli. لما وفيش وانت مزرعتو انتو ما ولي وجعو قلبو ملاش لعبك مخرومة انا ما ننساش اللي عملو هنا هما واوا برا خويا نوديك برا زيد نقريك برا طيح قدرك ما تحكيلي علي فيك واوا وشكون لي خدرك وانتي بروحي قدرك تعلم لقي صدرك انا ما نجمش نعاديك وي وي الحومة يزيني يتميع في العلي مواتيني ولا مزيد لمالي نخدم بالبرشا وما نحبش عطالي ما نحبش نفسر نحكي كل الغالي الكرة الوش قولي فيش طامع ميل علاش تسمع في القامع مزل ما بديش ما يوفيش ما نسيناش ما تلييناش واوا لا فامي ايسي لا فامي حومتي لا فامي فيري لا فامي واوا لا فامي ايسي لا فامي حومتي لا فامي فيري لا فامي العجدو مخي مواتيني شكوني واسيني بخلافك يا حنينة العجلة دور حومتي تكفيني قدري خليني وفيري في العاصمة رولي ديما رولي رولي رولي العجلة دور العجلة دور ياو ديما رولي رولي رولي فيري في العاصمة كرهنا لحنش خسرتونا خسارة المرضى علاش نحنا اللي خلينا مرارة واللي حكمنا ما تعديش حومة وعمارة ربينا كباش ذات لوين موتو كانتارة ورا ومخي مبوشي حقي ما خديتوشي كيف ما حبوشي كلامي كله للغنوشي واوا واللي ما عرفوشي نكمي فيك حلوشة لتوا ما خلتوشي وهاني نحذر في الكرتوشة واوا مشينا في الغطا برد بلاش اختاح وما وصل دا كل شكون لعطا يا لفعان احنا لي سلطة واواواوا راجل ولا مرا انا لي نسعى انتي لي ترعى انتي كيف بقرا ولفا ما مرعى نحنا لي سقينك وقت كون زرعى واواواوا هاي طلعت قرعى واوا لا فامي ريسي لا فامي حومتي لا فامي فيري لا فامي واوا لا فامي ريسي لا فامي حومتي لا فامي فيري لا فامي العجلة دور مخي مواتيني